بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح أخصر المختصرات للعالم محمد بن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الطهارة، الدرس الرابع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب أخصر المختصرات لابن بلبان الدمشقي رحمه الله، وقد توقفنا عند فصل يتعلق بنواقض الوضوء. قال المؤلف عليه رحمة الله: فصل. نواقض الوضوء ثمانية: خارج من سبيل مطلقا، خارج من سبيل مطلقا، وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما، الذي يخرج من السبيلين من الحدث المعروف المعتاد، فقد أجمع العلماء على أنه من نواقض الوضوء. وضرب المؤلف مثالا بالبول والغائط، وكذلك رحمه الله أشار إلى أنه لو خرج أيضا الدم النجس الكثير فإنه كذلك ينقض الوضوء. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن ما يخرج من الرجل أو المرأة من قبله أو من دبره فإنه ينقض الوضوء فيما يتعلق بالحدث المعتاد، كالريح والبول والغائط والمذي والمني والودي والحيض والاستحاضة، كل هذا يخرج شيئا معتادا من المرأة. الحيض معتاد ومعروف، فالله عز وجل خلق بنات آدم على ذلك، فطر بنات آدم على ذلك. وقد نقل ابن المنذر وغيره من العلماء على أن هذه الأمور تنقض الوضوء، البول والغائط والمذي والودي، كل ذلك ينقض الوضوء. وكذلك أيضا ذكر غيره من أهل العلم الاتفاق، كابن حزم وابن هبيرة وابن رشد والنووي، نقلوا الاتفاق على هذا كله. وقول المؤلف هنا رحمه الله: وكثير نجس غيرهما، يعني في مذهب الحنابلة لو خرج الدم الكثير فإنه ينقض الوضوء، ولا يشترط عندهم أن يخرج من السبيلين. مجرد خروج الدم عند الحنابلة وهو كثير، كان من السبيلين أو من غير السبيلين، فعند الحنابلة هذا ينقض الوضوء. ووافق أيضا على ذلك الأحناف، فهو مذهب الأحناف ومذهب الحنابلة، خلافا للمالكية والشافعية، فإنهم يرون أن ذلك ليس بناقض للوضوء. لماذا لا ينقض الوضوء؟ هم استدلوا بحديث مشهور في قصة جابر بن عبد الله، أو في قصة الرجل الذي كان في غزوة ذات الرقاع، والحديث من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه كما في سنن أبي داود. وفيه قصة، وأن هذا الرجل رضي الله عنه أصيب وكان يصلي، فخرج الدم منه وهو يصلي، خرج الدم منه وهو يصلي ولم يقطع صلاته. قالوا: إذن صلى والدم قد خرج منه، هذا دليل على أن الدم ولو كان كثيرا وخرج من غير السبيلين فإنه لا ينقض الوضوء، ولو كان ناقضا لخرج هذا الرجل من صلاته. وجاء كذلك عن ابن عمر أنه احتجم رضي الله عنه وغسل المحاجم فقط ولم يعد وضوءه. إذن المسألة خلافية، والذي يظهر أن القول بعدم نقض الوضوء هو الصواب. لا شك أن الدم الكثير هو نجس بإجماع العلماء، لكن لا يعني ذلك أنه ينقض الوضوء، لا دليل على نقض الوضوء، لأن انتقاض الوضوء أمر تعبدي لا مجال للقياس فيه، فلا بد من نص في ذلك. فالصواب هو مذهب المالكية والشافعية أن خروج الدم الكثير لا ينقض الوضوء لو خرج من غير السبيلين. قال: وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد، من قائم أو قاعد، يعني إذا زال العقل، وهذا الزوال قد يكون بجنون وقد يكون بإغماء سواء بهذا أو هذا، فإنه ينقض الوضوء. أما بالنسبة لزوال العقل بجنون أو بإغماء فهذا لا خلاف بين العلماء على أنه ينقض الوضوء، وقد نقل الاتفاق على ذلك جمع من أهل العلم كابن عبد البر وابن حزم وابن قدامة والنووي، كلهم نقلوا الاتفاق على هذا، أن من زال عقله بجنون أو بإغماء فإن وضوءه باطل. وكذلك ذكروا ما يتعلق بالسكر وشرب الخمر، كذلك يرون أن من شرب الخمر فزال عقله وسكر فإنه قد انتقض وضوءه. بقي النوم. المؤلف يقول: إلا يسير نوم من قائم أو قاعد، يعني كذلك النوم هو ناقض من نواقض الوضوء، لكن إذا كان يسيرا هذا النوم وكان النائم قاعدا أو كان قائما فإنه لا ينتقض الوضوء. والصحيح فيما يتعلق بالنوم يقال إن النوم فيه خلاف طويل بين العلماء، لكن ما هو الصواب؟ الصواب أن النوم ينقض الوضوء سواء كان قليلا أو كثيرا، لأن النائم لا يدري ما يخرج منه، وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام النوم من نواقض الوضوء كما في حديث صفوان بن عسال عندما ذكر المس على الخفين قال: إلا من جنابة، يعني يجب أن نخلع الخفين في حال الجنابة، ولكن من غائط وبول ونوم، أي بمعنى أننا لو كنا على هذه الحال لا ننزع الخفاف، نمسح على الخفاف بسبب الغائط والبول والنوم، فجعل النوم مقرونا بالغائط والبول فيكون من نواقض الوضوء، وهذا هو الصواب. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن قال: العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. قال بعد ذلك: وغسل ميت، يعني بمعنى أن من غسل ميتا فإن وضوءه قد انتقض. لماذا؟ لأنهم يرون أن الحديث في ذلك من غسل ميتا فليغتسل، وفي الحقيقة ليس هذا هو المذهب، ما ذكره المؤلف ليس هو المذهب. الذي عليه المذهب وعليه أكثر العلماء هو سنية الاغتسال لمن غسل الميت ولا ينتقض وضوءه، وهو مذهب الأئمة الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ومذهب جمع كبير من الصحابة كعائشة وابن مسعود وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وابن عباس، وكل هذا جاء عنهم، ذكر ذلك عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة وابن المنذر في الأوسط. ما الدليل على ذلك، على أن غسل الميت لا ينقض الوضوء؟ الحديث الذي روي في ذلك وهو حديث مشهور جاء من حديث ابن عباس وجاء من حديث غيره: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، يعني أن غسل الميت ليس من نواقض الوضوء ولا يوجب الغسل، لكن لو اغتسل لا بأس، لقول ابن عمر: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. أما أثر ابن عمر فهو أثر صحيح أخرجه الدارقطني في سننه، وكذلك حديث ابن عباس أيضا حديث صحيح، وكذلك أيضا أخرجه الدارقطني في سننه وأخرجه الحاكم والبيهقي. ولهذا بعض أهل العلم نقل الاتفاق على أن غسل الميت لمن غسله ليس واجبا، كالحافظ الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن، لأن المسلم طاهر حيا وميتا، فكونك تمس هذا الميت وتغسله لا يدل على نقض الوضوء. وهناك قول لبعض التابعين على أن من غسل ميتا يجب عليه أن يغتسل، واستدلوا بالحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. هذا الحديث ضعيف لا يصح، لا يصح مرفوعا ولا تقوم به حجة، أخرجه أحمد في المسند وهو عند أبي داود والترمذي وابن ماجه، حديث ضعيف، وقد صوب بعض أهل العلم وقفه، أي هو من قول أبي هريرة وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الإمام أحمد وكذلك علي بن المديني أنه لا يصح في هذا الباب شيء فيما يتعلق بمن غسل ميتا. إذن قول المؤلف هنا وغسل ميت، أي بمعنى أن غسل الميت من نواقض الوضوء، هذا غير صحيح ولا دليل عليه، والحديث في ذلك ضعيف ولا يصح. قال: وأكل لحم إبل، يعني من أكل لحم الإبل فقد انتقض وضوءه، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه. لماذا؟ لأنه قد وردت في ذلك أحاديث صحيحة تدل على هذا القول، أن من أكل لحم الإبل فقد انتقض وضوءه. والدليل ما جاء في صحيح مسلم عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ فقال: إن شئت. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ فقال: نعم. ففرق النبي عليه الصلاة والسلام بين اللحمين، والحديث في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة، ومثله أيضا حديث البراء بن عازب عند أبي داود. وإن كان هذا القول هو من مفردات مذهب الحنابلة والجمهور على خلاف ذلك، إلا أن هذا هو الصواب، وهو القول بأن لحم الإبل من أكله انتقض وضوءه، لأن السنة صحت في ذلك، وقد فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين لحم الغنم وبين لحم الإبل. قال بعد ذلك: والردة، يعني من ارتد انتقض وضوءه. الردة لماذا جعلت ناقضا من نواقض الوضوء؟ قالوا: لأن الردة تحبط الأعمال، فلو أن إنسانا توضأ ثم ارتد والعياذ بالله حبط عمله، فبمجرد الردة يحبط العمل ولا يثاب على أعماله، فنقول له إذا رجع إلى الإسلام انتقض وضوءك وعليك أن تعيد هذا الوضوء. واستدلوا بقول الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، وكذلك بقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. قالوا: إذن الردة تحبط العمل. هذا هو المذهب، مذهب الحنابلة، والصواب أن الردة لا تحبط الأعمال إلا بشرط. ما هو الشرط؟ إذا مات على هذه الردة. والدليل ما جاء في قوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فجعل حبوط العمل بشرطين: الردة والموت، فلا بد أن يموت على ردته حتى يقال إن عمله قد حبط. إذن لو أن إنسانا توضأ ثم ارتد والعياذ بالله ثم عاد إلى الإسلام وتاب، ما حكم وضوئه؟ الصواب أن هذا الوضوء صحيح، لأن القائلين بأن الردة تنقض الوضوء بنوه على هذه المسألة، وهي مسألة أن الردة تحبط الأعمال، والردة لا تحبط الأعمال إذا كانت مجردة، لا بد أن تكون مع الموت، فإذا مات على ردته حبط عمله. ولهذا لما جاء حكيم بن حزام وسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية، يعني كان يتقرب ويتعبد بها من صدقة أو عتاقة أو عتاقة أو صلة رحم، قال لرسول الله: فهل فيها من أجر يا رسول الله؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما سلف من خير. وهكذا أيضا ابن جدعان، وقد جاء حديثه في صحيح مسلم، وأما حديث حكيم بن حزام ففي الصحيحين، كان يتعبد بهذه الأمور فقال له أسلمت على ما سلف من خير. ابن جدعان كذلك كان في الجاهلية يصل الرحم، يطعم المساكين، فسألت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن جدعان ومات على كفره وشركه، قال لها عليه الصلاة والسلام لا ينفعه، إنه لم يقل يوم الرب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن الإنسان ينتفع بما عمل من أعمال البر إذا عملها في الجاهلية لو أسلم ودخل في دين الله. فإذا كانت الأعمال التي يعملها الكافر في حال كفره يثاب عليها إذا أسلم، هذا يدل على ماذا؟ على أنه من باب أولى الأعمال التي عملها في حال الإسلام فهي صحيحة ويثاب عليها إذا مات على الإسلام. إذن ما هو الصواب في هذه المسألة؟ الصواب أن من ارتد لا ينتقض وضوءه، لو عاد إلى الإسلام يقال له وضوءك صحيح، وهكذا في باقي الأعمال، إذا حج أو صلى ثم ارتد وعاد قبل خروج الوقت أو توضأ ثم ارتد فلا نوجب عليه الوضوء مرة أخرى. إذن الردة ليست من نواقض الوضوء. قال وكل ما أوجب غسلا غير موت، يعني إذا أوجب عليك الغسل أمر من الأمور أوجب عليك الغسل فيجب عليك أن تتوضأ لأنه بوجوب وجب. نعم، وكل ما أوجب غسلا غير موت، يعني كل ما أوجب عليك غسل فهذا يدل على أن وضوءك قد انتقض. فمثلا لو أن رجل أتى أهله فصار جنبا فيكون وضوءه قد انتقض لأن الغسل واجب، فمن باب أولى أنه انتقض وضوءه. قال ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره بيده ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة. انتقل بعد ذلك إلى مس الفرج، يعني من نواقض الوضوء أن يمس فرجه، وهذا هو مذهب الأكثر، أكثر العلماء على ذلك، ومنهم من يفصل يرى أن مس الفرج يكون ناقضا إذا كان هذا المس لشهوة، أما بغير شهوة فلا ينقض. وطائفة ترى أنه واجب أن يتوضأ، وطائفة ترى أن مس الذكر أو مس الفرج من نواقض الوضوء كما ذكر المؤلف، وطائفة ترى أن ذلك مستحب وليس على الوجوب. الذين ذهبوا إلى أن مس الذكر ينقض الوضوء أو مس الفرج استدلوا بعدة نصوص وردت فيها من مس ذكره فليتوضأ، جاء من حديث بسرة بنت صفوان، وجاء كذلك من حديث أم حبيبة، وجاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ومن حديث أبي هريرة، أحاديث كثيرة من حديث ابن عمر، ومن حديث أبي أيوب الأنصاري، ومن حديث عائشة، كل هؤلاء رووا إذا مسست ذكرك فتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، وهي أحاديث بمجموع شواهدها وطرقها صحيحة، لأن هذا القول روي عن 14 من الصحابة، كلهم رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من مس ذكره فليتوضأ. هذا القول وهو القول بنقض الوضوء بمس الفرج أو الذكر هو مذهب مالك والشافعي وأحمد الجماهير، وهذه المسألة أيضا من المسائل التي اختلف فيها الصحابة، من مس ذكره بغير حائل بدون حائل فهؤلاء يذهبون إلى أنه انتقض وضوءه وهم الجماهير. وكذلك بعض الصحابة ذهبوا إلى أنه لا ينتقض، لأن هذه كما ذكرت مسألة اختلف فيها الصحابة، وعلى رأس هؤلاء الذين ذهبوا إلى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وأنس ومعاذ وحذيفة، استدلوا بحديث طلق بن علي عندما قال يا رسول الله ما ترى في مس الرجل، سأله رجل ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ، فقال هل هو إلا مضغة، هل هو إلا مضغة، وفي رواية بضعة منك أو بضعة منه، وهذا الحديث عند أحمد في المسند، وأخرجه كذلك أصحاب السنن، وفيه كلام لأنه من طريق قيس بن طلق، لكن العلماء قد حسنوا هذا الحديث وهم جمع كبير كابن المديني والترمذي وكذلك الطحاوي والطبراني وابن حجر والألباني. هذا الحديث جعل هؤلاء يقولون إن مس الذكر يستحب الوضوء له جمعا بين هذه النصوص، فقول النبي عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ يعني من مس ذكره يستحب له الوضوء. لماذا؟ لأنه بضعة منك كما قال عليه الصلاة والسلام. وهناك أقوال أخرى لكن لا نريد أن نطيل في ذلك، نكتفي بهذين القولين، القول الذي ذكره المؤلف عندما قال ومس فرج آدمي متصل، والقول الآخر بأنه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء وإنما يستحب. وهذا القول وهو القول باستحباب الوضوء من مس الذكر هو الصواب جمعا بين النصوص، لأننا لا بد أن نجمع بين النصوص، لا نلجأ إلى النسخ ولا إلى الترجيح، وإنما نجمع بين النصوص، فإذا أمكن الجمع جمعنا بين النصوص، وهنا تجتمع الأحاديث والآثار فنحمل الأوامر التي وردت على الاستحباب بقوله عليه الصلاة والسلام وهل هو إلا بضعة منه أو بضعة منك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله لا لشعر وسن وظفر ولا بها، يعني هذه من التفاصيل في مسألة مس الذكر، أن الذي يمس ذكره أو يمس حلقة دبره فهذا ينتقض وضوءه عند الحنابلة. ثم انتقل إلى لمس المرأة وجعله كذلك أيضا من نواقض الوضوء، فقال رحمه الله ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة، إلا أن الحنابلة يقيدون مس الرجل للمرأة بشهوة، فلو مس المرأة بشهوة انتقض وضوءه. قال بلا حائل، يعني أنه يمس هذه المرأة وهي امرأة أجنبية، مسها بغير حائل أو مس زوجته بشهوة وبدون حائل فإن وضوءه قد انتقض، بخلاف لو مس شعرها أو مس سنها أو ظفرها قالوا هنا لا ينتقض. لماذا لا ينتقض هنا؟ قالوا لأن هذه الأمور وهي الشعر والسن والظفر هذه أمور قد تنفصل عن المرأة، ما دام أنها قد تنفصل معروف أن المرأة قد تأخذ من شعرها وتخرج سنها وظفرها، قالوا ما دام أنها تنتقل وتخرج لا ينتقض الوضوء بمس هذه الأمور، أما إذا مس باقي جسدها بلا حائل انتقض وضوءه بشرط أن يكون مسها لشهوة. هذا هو مذهب الحنابلة كما بين أيدينا، والصواب الذي لا شك فيه أن مس المرأة لا ينقض الوضوء ولا دليل على ذلك. وهذه المسألة أيضا من المسائل التي اختلف فيها الصحابة، وسبب خلافهم هو ما جاء في قوله تعالى أو لامستم النساء، فطائفة من أهل العلم ترى أن مس النساء في الآية المقصود به مجرد المس لو مس بيده، وطائفة من أهل العلم وهم كذلك من الصحابة يرون أن المراد بالمس هنا هو الجماع، لأن الله يكني بما شاء وكيف شاء، فكنا عن الجماع بالمس، وقد جاء هذا في كتاب الله أنه يكني سبحانه عن الجماع بالمس أو اللمس أو الإفاضة، وهكذا تأتي ألفاظ ويريد بها الله عز وجل الجماع فيكني سبحانه. فقوله أو لامستم النساء يعني أو جامعتم النساء، وهذا يدل عليه ويؤكده سياق الآيات التي وردت في سورة النساء وكذلك وردت في سورة المائدة. إذن ما هو الصواب في ما يتعلق بالمس؟ الصواب أن مس المرأة لا ينقض الوضوء ولا دليل على ذلك، لأن ما استدلوا به في الآية لا يدل على أن المس معناه، ليس معنى المس هنا اللمس الذي هو باليد أو المس الذي هو باليد، بل كما فسره ابن عباس أن اللمس المقصود به الجماع. وزد إلى ذلك أن عائشة رضي الله عنها روت عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث تدل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. ونكتفي بحديث واحد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عندما فقدت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام ليلة من الفراش فالتمسته، قالت عائشة فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، يعني كان في سجوده ويصلي وهي جاءت ولمست بطن قدميه، لأنهم هنا يقولون بلا حائل، فها هي عائشة لمست بطن قدميه بغير حائل وهما منصوبتان، ثم سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول في سجوده: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. الحديث. فهذا من الأدلة أن مس المرأة للرجل لا ينقض الوضوء. لو كان ناقضا لخرج من صلاته عليه الصلاة والسلام ولقال لها: كيف تمسيني يا عائشة وأنا أصلي؟ لكن لأن مس المرأة لزوجها ومس الزوج لزوجته لا ينقض الوضوء. والدليل الذي يؤكد ذلك ما جاء عن عائشة نفسها رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ ثم يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى صلاته عليه الصلاة والسلام، فكانت عائشة لما تروي هذا الحديث كان يقول لها عروة بن الزبير: ما أظن هذه المرأة إلا أنت، فكانت تضحك رضي الله عنها وأرضاها. أخرجه أحمد في المسند وأخرجه أبو داود كذلك في سننه أنه كان يقبل بعض نسائه ثم يذهب إلى الصلاة ولا يتوضأ عليه الصلاة والسلام. هذه نصوص صحيحة صريحة على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. قال: ولا من دون سبع، يعني الصغيرة أو الصغير لو لمس امرأة أو الصغيرة لمست رجلا لا ينتقض الوضوء، لأن هذه دون السابعة. قال: ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا، يعني أن أي مس لا ينقض الوضوء إلا إذا كان مس الذكر أو كان مس الرجل للمرأة، أما خلاف ذلك فلا ينتقض الوضوء. ومس الرجل للمرأة يشترط أن يكون لشهوة عند الحنابلة، والصواب هو مذهب أبي حنيفة ومن معه، وهو مذهب الصحابة كابن عباس وغيره، أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. قال: ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه. وهذه قاعدة عظيمة عند العلماء، وهو أن اليقين لا يزول بالشك، فمن تطهر وتوضأ ثم جاءه الشك فهذا الشك يرمي به لا يلتفت إليه. لماذا؟ لأن اليقين لا يزول بالشك، وهذا قد تطهر وتيقن الطهارة وإنما شك في الحدث، فنقول له: الأصل أنك على طهارتك، لأن اليقين لا يزول بالشك. قال رحمه الله: وحرم على محدث مس مصحف، يعني المحدث سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر لا يجوز له أن يمس المصحف، وإنما يجوز لصاحب الحدث الأصغر أن يقرأ دون أن يمس، وسيأتي أن صاحب الحدث الأكبر لا يقرأ ولا يمس مطلقا. إذن مس المصحف للمحدث لا يجوز سواء كان هذا الحدث أصغر أو أكبر. وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على هذا، على أن المس لا يجوز مطلقا لمن كان على حدث سواء كان هذا الحدث أكبر أو أصغر، كابن عبد البر وابن قدامة، واستدلوا بعموم قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. وأيضا استدلوا بحديث عمرو بن حزم، وهو الكتاب الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم، ففي هذا الكتاب قال: لا يمس المصحف إلا طاهر، كما عند مالك في الموطأ، وكذلك عند ابن حبان في صحيحه، وعند الحاكم في المستدرك. قالوا: إذن هذه النصوص تؤكد أن مس المصحف لا يجوز مطلقا، لا للمحدث حدثا أصغر، ولا للمحدث حدثا أكبر، ولا للمرأة الحائض، لأن هؤلاء كلهم على حدث. وفي الحقيقة هذه المسألة ليس فيها إجماع، نعم أكثر أهل العلم على هذا، لكن هناك من خالف، وهذا منقول عن بعض السلف، وذكر عن ابن عباس وسعيد بن جبير وابن المسيب، كل هؤلاء كانوا يرون أنه يجوز المس، ويجوز كذلك قراءة القرآن للمحدث. ولا بد أن نفرق، بالنسبة لصاحب الحدث الأصغر فهذا يجوز له أن يقرأ القرآن بغير مس، لأنه لا يوجد ما يمنعه من قراءة القرآن وهو على حدث أصغر. ويؤكد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قام مرة من نومه فقرأ بعض الآيات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا إلى آخر الآيات، قالوا قرأها بعد أن استيقظ من نومه. وكذلك جاء في الصحيحين، جاء في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه، في صحيح مسلم وهذا أصرح، كان يذكر الله على كل أحيانه. قالوا إذن قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر تجوز، لكن بغير مس. ولهذا ابن عبد البر في كتابه الاستذكار قال: ما أعلم خلافا في جواز قراءة القرآن على غير وضوء ما لم يكن حدثه جنابة، فذكر أن الحدث الأكبر هو الذي لا يقرأ القرآن، ذكر أن صاحب الحدث الأكبر هو الذي لا يقرأ القرآن، أما إذا كان حدثا أصغر فلا بأس من قراءة القرآن، لا يمنع القراءة، لأن الحدث الأصغر يتكرر ويكون كثيرا فلا بأس من القراءة بخلاف الحدث الأكبر. قال بعد ذلك: وصلاة، يعني لا يجوز له أيضا أن يصلي، وهذا بإجماع العلماء، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ كما في الصحيحين. وطواف، يعني كذلك صاحب الحدث الأصغر لا يطوف بالبيت. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الطواف بالبيت صلاة. قالوا إذن هذا دليل على أن صاحب الحدث لا يطوف بالبيت، لأنه جعل الطواف كالصلاة، كما أنه لا يجوز له أن يصلي لا يجوز له أن يطوف. وهذا هو المذهب، وهو في الحقيقة مذهب الأكثر. والصواب في هذه المسألة أنه لا يوجد دليل على أن الطواف يشترط له الطهارة. لا شك أن هذا هو الأفضل والأكمل والأتقى، أنك لا تطوف بالبيت إلا وأنت على طهارة، لا سيما وأنت ستصلي ركعتين بعد طوافك. لكن القول بأن من طاف وهو على غير وضوء أن طوافه باطل، هذا بعيد وغير صحيح ولا دليل عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين شيئا من ذلك، ولم يرد عنه أن الوضوء شرط في صحة الطواف كما بين فيما يتعلق بالصلاة وبغيرها. فما الدليل الصريح الواضح الصحيح على أنه يشترط الطهارة، أعني الوضوء، للطواف؟ لا يوجد شيء يدل على ذلك. أما حديث الطواف صلاة، هذا ليس فيه أنه يشترط الطهارة. لو قلتم بشروط الطهارة، لو قلتم باشتراط الطهارة، سنقول: لماذا اخترتم فقط الطهارة؟ ما دام أن الطواف صلاة، فالصلاة لها عدة شروط، وعليكم أن تأخذوا بجميع شروطها، فلماذا فقط اخترتم هذا الشرط؟ فالقول بالشرطية غير صحيح ولا دليل عليه، بل الصواب أنه يستحب. قال: وعلى جنب ونحوه ذلك، وقراءة آية قرآن، ولبث في مسجد بغير وضوء. يعني أن الجنب كذلك يحرم عليه مس المصحف، ويحرم عليه الصلاة، ويحرم عليه الطواف، وزد إلى ذلك أنه لا يقرأ ولا آية، ولا يقرأ شيء، يمنع من المس، ويمنع من القراءة، وكذلك يمنع من اللبث في المسجد إلا إذا توضأ. فلو أن جنبا دخل المسجد نقول له: توضأ ثم لك البقاء واللبث في المسجد، أما وأنت على غير وضوء فلا يحل لك ذلك، مع أنه على جنابة، و والجنابة هي حدث أكبر، لكنهم يبيحون له البقاء واللبث في المسجد بهذا الشرط أن يتوضأ. أما بالنسبة للجنب من حيث القراءة كذلك هذه المسألة فيها خلاف، فالمؤلف يذكر أنه لا يقرأ شيئا ولا آية، وهذا يبين الفرق بين صاحب الحدث الأكبر وبين صاحب الحدث الأصغر، فقد مر معنا أن صاحب الحدث الأصغر له أن يقرأ، أما صاحب الحدث الأكبر ليس له أن يقرأ ولا شيء. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في الحديث حديث علي كان يقرئنا عليه الصلاة والسلام القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا، كما في مسند الإمام أحمد وعند أصحاب السنن، لكن هذا الحديث لا يصح، مع أن الترمذي وغيره أشاروا إلى صحته، إلا أنه حديث ضعيف لا يصح. لماذا؟ لأنه من طريق عبد الله بن سلمة، وعبد الله بن سلمة يرويه عن علي وفيه كلام، فكون هذا الرجل قد تغير وفي حديثه ما ينكر هذا الحديث لا يصح، ولهذا ضعف هذا الحديث جمع من أهل العلم كالإمام الشافعي وابن المنذر والنووي والألباني، كل هؤلاء ضعفوا هذا الحديث. وجاء في بعض الروايات الإشارة إلى أن الجنب لا يقرأ ولا آية، كما في مسند الإمام أحمد وفيه قال عليه الصلاة والسلام: فأما الجنب فلا ولا آية، فأما الجنب فلا ولا آية. وكذلك هذا الحديث لا يصح، في إسناده ضعف. لماذا؟ لأنه جاء من طريق شريك بن عبد الله القاضي، وقد حسنه بعض أهل العلم من قول علي، يعني موقوفا عليه رضي الله عنه، وليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يؤكد أن الصحابة اختلفوا في هذه المسألة، لكن أكثر العلماء على ذلك أن الجنب لا يقرأ ولا آية، ولا شك أن هذا هو الأتقى والأنقى والأكمل، أنه لا يقرأ ولا آية. أما المس كذلك فلا يمس المصحف مطلقا، لأن الذين ذهبوا إلى جواز قراءة الجنب هم أيضا من السلف من التابعين، ذهبوا إلى أنه يجوز أن يقرأ القرآن ولو كان جنبا، كعكرمة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، وانتصر لهذا الظاهرية داود وابن حزم، وقالوا إن البراءة الأصلية تقتضي ذلك، الأحاديث التي وردت ضعيفة، فنبقى على الأصل أن الجنب يجوز له أن يقرأ القرآن. ولهذا أشار ابن رجب إلى ذلك رحمه الله، ابن رجب الحنبلي أشار إلى هذا، وذكر رحمه الله في كتابه فتح الباري أن هذه المسألة فيها أحاديث مرفوعة، إلا أن هذه الأحاديث المرفوعة ضعيفة وأسانيدها غير قوية، لكن اعتمدوا على بعض فتاوى الصحابة، أن الصحابة كانوا يمنعون ذلك كعلي بن أبي طالب وغيره. على كل حال المسألة تحتاج إلى تفصيل أكثر، لكن نقول الجنب لا يقرأ القرآن ولا يمس المصحف، لأن هناك فرقا بين الجنب وبين الحائض. الحائض قد يطول معها الحيض فلا بأس أن تقرأ القرآن، أما الجنب فيستطيع أن يغتسل ويتطهر في اللحظة نفسها وفي الوقت نفسه، فما دام الأمر كذلك نقول له تطهر، لا تقرأ القرآن وأنت على جنابه، ولا تمس القرآن وأنت على جنابه. أما الحائض فنقول لا بأس من قراءة القرآن، لا سيما إذا احتاجت إلى ذلك أو كانت معلمة أو تتعلم، لكن نقول لها لا تمسي القرآن إلا بحائل. وأما ما يتعلق باللبث في المسجد، ذكر أنه لا يلبث في المسجد، وأن اللبث ممنوع إلا إذا توضأ. ما هو الدليل على حرمة بقاء الجنب في المسجد أو دخول الحائض إلى المسجد؟ ما هو دليلهم على ذلك؟ استدلوا بالآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فاستدلوا بقوله إلا عابري سبيل، يعني يجوز لكم أن تمروا مرورا في المسجد فقط، أما البقاء فلا يحل لكم حتى تغتسلوا. هذا هو دليل من ذهب إلى منع البقاء في المسجد واللبث في المسجد. وأما التقييد الذي قيده المؤلف بأنه لو توضأ فله البقاء في المسجد، استدل بما جاء عن عطاء بن يسار. عطاء بن يسار وهو من التابعين، جاء عنه في سنن سعيد بن منصور أنه قال: رأيت رجالا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يجلسون في المسجد وهم مجنبون، إذا توضأوا وضوء الصلاة. قالوا: إذن هذا دليل على أن الجنب يجوز له أن يبقى في المسجد، لكن يتوضأ، يتوضأ، فإذا توضأ لا بأس أن يبقى في المسجد، وهذا لا بأس به فيما يتعلق بالجنب، لأن الجنب يختلف عن الحائض. الجنب يستطيع أن يغتسل ويتخلص من هذا الحدث، بخلاف الحائض فالأمر ليس بيدها. فإذا كان الرجل جنبا فنقول له: إذا أردت أن تبقى في المسجد فعليك أن تتوضأ لفعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أما الحائض فنقول: لا بأس أن تبقى في المسجد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: إن حيضتك ليست في يدك، كما في صحيح مسلم. وكانت هناك امرأة تبقى في المسجد تنظفه وتقمه، وكانت تعيش في المسجد وهي المرأة السوداء، ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: إذا جاءك الحيض فاخرجي من المسجد ولا تبقين في المسجد ولا تبقي في المسجد، لم يرد شيء من ذلك. إذن ما هو الصواب في بقاء الحائض في المسجد؟ لا بأس من دخول المرأة الحائض في المسجد، لكن هذه المرأة الحائض تسأل: لماذا ستدخلين المسجد؟ ماذا تريدين؟ إن قالت: أدخل لحاجة، كأن تدخل لدرس أو لعلم، فنقول: لا بأس لك ذلك. أما مجرد دخول الحائض إلى المسجد بغير سبب، نقول: لا حاجة لدخولك، فأنت لا تصلين ولا تمسين المصحف، فلا حاجة إذن إلى دخولك. لكن أن نحرم ذلك ويقال هذا حرام ولا يجوز، لا دليل على ذلك. بل الحديث الذي ورد عندما قال لها عليه الصلاة والسلام، عندما قال لعائشة عليه الصلاة والسلام: ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت: إني حائض، قال: إن حيضتك ليست في يدك. قالوا: إذن هذا دليل على أن عائشة ستدخل المسجد، لأنها قالت له: إني حائض، فقال: حيضتك ليست في يدك، يعني ماذا ستصنعين، أنت معذورة. فطائفة استدلت بهذا الحديث، لكنهم قالوا: ليس المراد بهذا الحديث اللبث والبقاء، إنما ستمر مرورا رضي الله عنها وتدخل المسجد وتأتي بالخمرة وتخرج. قالوا: هذا دليل على المرور. لكن حديث المرأة التي كانت تقم المسجد وتعيش في المسجد دليل على ذلك، وزد إلى ذلك أنه لا يوجد دليل يدل على حرمة ذلك. وما ورد من أحاديث فهي ضعيفة، كالحديث الذي ورد: لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، هذا لا يصح عند أبي داود، ضعيف، من طريق جسرة بنت دجاجة، وهو حديث ضعيف ولا يصح في هذا الباب شيء. بل إن المرأة التي كانت تعيش في المسجد وهو في الصحيح يدل على بقاء وجواز لبث الحائض في المسجد، وهذا هو التمسك بالأصل، عدم وجود ما يحرم ذلك. ثم انتقل رحمه الله إلى فصل جديد، فقال: فصل: موجبات الغسل سبعة: خروج المني من مخرجه بلذة وانتقاله. هذه أول موجبات الغسل، وهو خروج المني، سواء خرج من المرأة أو خرج من الرجل، فهذا ينقض الوضوء، وهذا باتفاق العلماء وبإجماعهم أنه إذا خرج المني فإنه ينقض الوضوء، وقد نقل الاتفاق كثير من أهل العلم كالترمذي والطبري وابن حزم وابن عبد البر وابن رشد وابن قدامة والنووي، كل هؤلاء نقلوا الإجماع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لأم سليم عندما سألت وقالت: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء. وكذلك الحديث المشهور، حديث أبي سعيد الخدري: الماء من الماء. إذن هذه النصوص صحيحة وصريحة في أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب الغسل بوجود الماء وهو المني. قال: وتغييب حشفة في فرج. أو قبل ذلك قوله هنا: وانتقاله. ما معنى قول المؤلف وانتقاله؟ خروج المني من مخرجه بلذة هذا واضح وبين، وهم يشترطون لوجوب الغسل أن يخرج هذا المني بلذة وبشهوة، كمن يأتي زوجته ثم يخرج هذا المني منه بتلذذ. أما إذا كان مريضا فخرج منه المني بسبب المرض، أو كان قد أصابه البرد، أو أصابته علة، فهم لا يوجبون الغسل. ولا شك أن هذا هو الصواب، لأنه جاءت نصوص تدل على ذلك. إذا حذفت فاغتسل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وزاد المؤلف وانتقاله. ما معنى وانتقاله؟ أي أن المني قد ينتقل من محل إلى محل لكنه لم يخرج من الذكر. فعند الحنابلة أن انتقال المني والشعور بانتقاله أيضا يوجب الغسل، وهذا لا دليل عليه، بل عندنا وهو مذهب الجماهير أن خروج المني هو الذي يوجب الغسل، خروجه من مخرجه. وأما مجرد الانتقال وهو لم يخرج لا يوجب الغسل. قال: وتغييب حشفة في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل. يعني لو غابت الحشفة في أي فرج فإن هذا يوجب الغسل. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث المشهور، الحديث الصحيح، حديث عائشة: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. وفي صحيح مسلم: زيادة وإن لم ينزل. يعني التقاء الختانين يوجب الغسل. وقد قال: إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل. حديث أبي هريرة وحديث عائشة، وكلا الحديثين حديثان صحيحان في الصحيحين أو في أحدهما. فمجرد التقاء الختانين يدل على وجوب الغسل. هناك كان خلاف قديم بين الصحابة في هذه المسألة بعينها، ثم انتهى هذا الخلاف وأجمعوا جميعا على أن الإيلاج يوجب الغسل، ولهذا تتابع العلماء في نقل الاتفاق على ذلك كالترمذي وابن المنذر، وكذلك نقله أيضا ابن هبيرة وابن قدامة والنووي. كل هؤلاء نقلوا الإجماع على أن الإيلاج يوجب الغسل ولو لم ينزل. قال: وإسلام كافر. قال رحمه الله: وإسلام كافر، يعني لو أسلم الكافر يجب عليه أن يغتسل، فإن من موجبات الغسل إسلام الكافر. ما الدليل على ذلك أن الكافر إذا أسلم يجب عليه أن يغتسل؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر صحابيا بذلك، أمره أن يغتسل، وهو قيس بن عاصم رضي الله عنه، قال له اغتسل. وفي بعض الروايات قال: إلقي عنك شعر الكفر واغتسل. وجاء أيضا حديث قيس بن عاصم في سنن أبي داود أمره أن يغتسل بماء وسدر، أمره أن يغتسل بماء وسدر. وجاء كذلك في المسند، وجاء عند الترمذي. ثمامة بن أثال عندما أسلم ذهب واغتسل ثم جاء وقال الشهادتين كما جاء في الصحيح في البخاري وغيره. عند عبد الرزاق في المصنف قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمره أن يغتسل. قالوا: إذن هذه النصوص تدل على وجوب الاغتسال. ومعروف أن الكافر قبل إسلامه في الغالب تجده قد تلطخ بجنابة، فكونه على جنابة يؤكد أن الكافر إذا أسلم نوجب عليه الاغتسال. لماذا؟ لأنه قد يكون على جنابة. وزد إلى ذلك أن بمجرد إسلامه نأمره بالاغتسال، لحديث قيس بن عاصم أمره أن يغتسل بماء وسدر. وهل هذه المسألة من مسائل الإجماع؟ ليست من مسائل الإجماع، لكن أكثر العلماء على ذلك أنهم يوجبون عليه الاغتسال، لكن هناك تفاصيل للفقهاء في هذه المسألة، ولا نريد أن نطيل الكلام حول هذه المسألة. قال بعد ذلك: وموت يجب غسل الميت. فإذا مات وجب على أهل الإسلام أن يغسلوه. ولما ماتت ابنته زينب ماذا قال لأم عطية؟ قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، كما في الصحيحين. وحديث أم عطية حديث مشهور، بل هو الأصل في باب الغسل. قالوا إذن هذا أمر. وكذلك الرجل الذي سقط من على بعيره فوقصه البعير فمات وهو محرم، قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه. قالوا إذن هذه أوامر، والأصل في الأوامر أنها تقتضي الوجوب. إذن غسل الميت واجب من الواجبات، وقد نقل بعض أهل العلم الاتفاق على وجوبه، ولم يخالف إلا القليل وهم بعض المالكية. قال رحمه الله بعد ذلك، قال رحمه الله: وحيض ونفاس، يعني كذلك يجب على المرأة إذا طهرت من حيضها أن تغتسل، وهذا باتفاق العلماء، يجب على المرأة إذا طهرت من حيضها أن تغتسل. وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم كابن المنذر وابن حزم وكذلك ابن قدامة والنووي، وهذا بنص القرآن: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فقوله هنا فإذا تطهرن يعني إذا اغتسلن. ولهذا كانت تأتي المرأة وتسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فكان يأمرها بالغسل ثم اغتسلي وصلي، كما في الصحيحين. وكذلك أيضا النفاس، إذا طهرت من نفاسها يجب عليها أن تغتسل، وهذا باتفاق العلماء لا خلاف بينهم. وممن نقل الاتفاق أيضا كثير من أهل العلم، منهم ابن المنذر وابن حزم وابن قدامة. والأدلة التي في الحيض هي نفسها التي في النفاس. لماذا؟ لأن أحكام الحيض هي نفسها أحكام النفاس. فكما أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تصوم ولا تصلي، كذلك النفاس لا تصوم ولا تصلي. وكذلك الحائض لا يجوز لزوجها أن يأتيها، وهكذا النفاس لا يجوز لزوجها أن يأتيها. وكذلك في الغسل، يجب الغسل على الحائض ويجب الغسل على النفاس متى ما طهرتا. قال: وسنة لجمعة، يعني يستحب غسل الجمعة، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة كلهم على ذلك، أن غسل يوم الجمعة مستحب وليس واجبا. لماذا؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، وهو حديث حسن بمجموع طرقه، قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. حديث أخرجه أحمد وكذلك أخرجه أبو داود والترمذي، وهو حديث حسن بمجموع طرقه، وقد حسنه الترمذي والنووي والحافظ ابن حجر والألباني. قالوا: هذا نص في المسألة، حتى إن بعض أهل العلم يرى أن هذا الحديث نسخ الأحاديث التي فيها الأمر بالغسل، وأكدوا ذلك بما جاء في صحيح مسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة. فهنا يقول: من توضأ فأحسن الوضوء، يدل على أن الوضوء كاف، وأن من اقتصر عليه ليس آثما ولا عاصيا. إذن هذا هو أدلة الجمهور. وقد قالت عائشة رضي الله عنها أن الناس كانوا يأتون ولا يغتسلون يوم الجمعة، فقال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، كما في الصحيحين، لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. فقالوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو، هذه للتمني، لو كان واجبا لأوجب عليهم الغسل، ولم يقل لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. وطائفة من أهل العلم وهم قليل ذهبوا إلى وجوبه، وهذا منقول عن الظاهرية، وهو مشهور مذهب الظاهرية، ونقل أيضا عن بعض الصحابة، لكن القول بوجوبه لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة. لكن هل هذه المسألة مسألة خلافية بين الصحابة؟ يعني هل من الصحابة من أوجب الغسل، وهل من الصحابة من قال باستحباب الغسل؟ الجواب نعم، هذه من المسائل التي اختلف فيها الصحابة. صحابة، بعض الصحابة ذهبوا إلى الوجوب، وبعض الصحابة ذهبوا إلى الاستحباب. الذين ذهبوا إلى الوجوب استدلوا بالأحاديث، حديث ابن عمر إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل وهو في الصحيحين، وحديث أبي سعيد الخدري غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وإذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل حديث عمر، وكلها في الصحيح. لكن هذه الأحاديث تحمل على الاستحباب. لماذا نحملها على الاستحباب؟ لأنه لا بد أن نجمع بين النصوص، لا يصلح أن تأخذ بعض النصوص وتترك البعض. فحديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، صريح في أن الغسل ليس واجبا، فلا بد أن نجمع. فماذا نقول في الجمع؟ نقول يستحب الغسل يوم الجمعة إلا من كان به رائحة كريهة فيجب عليه أن يغتسل حتى لا يتأذى المسلمون منه. ولهذا ابن عبد البر في كتابه التمهيد يقول أجمع المسلمون قديما وحديثا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب. لهذا ابن عباس وعائشة كانوا يذهبون إلى هذا المذهب أن من كان به رائحة كريهة وسيتأذى المسلمون منه هذا الذي يجب عليه أن يغتسل. وبقي جملة من الأغسال لعلنا نؤخره إلى لقاء قادم، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.